وقيمت مؤخرا ثلاثة ذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل من ألمانيا وبنغلاديش، تايلاند، بنين وجنوب أفريقيا. شاركت فيها شخصيات مختلفة الأوساط والجماهير في البلدان المذكورة. أشاد فيها المتكلمون بطوفان الخالد للقائد العظيم الذي قاد البناء الاشتراكي وتوحيد الوطن وقضية استقلالية البشرية إلى النصر، رافعا عاليا راية الاستقلالية والسنغون والاشتراكية، وواصل سيره على طريق التوجيهات الميدانية من أجل سعادة الشعب حتى اللحظة الأخيرة من حياته. وفي جلسة ذكريات مقامة في جنوب أفريقيا، أكررت صيغة باركية مرفوعة إلى القائد المحترم كيم جونغ أون.